ثم رأى سبعا بينا بعتبة فقال لها احتجبي منه، احتجبي منه. أولا إذن كيف تحتجب منه وهي أخته؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فنعمل بالاحتياط. واضح يا جماعة؟ ومع أن بعض أهل العلم قال في قصة سودة إن مين من باب الاحتياط، من باب إعمال الدليلين، من باب إعمال الدليلين، لأن عندنا دليل وهو فراش يوجب أن تكون أختا فهي أخت، وعندنا دليل وقرينة توجب أن لا يكون أحلها وهو الشبه فلا تكون أختا. لكن هذا وإن كان لا شك أن له أصلا وهو إعمال الدليلين، لكن إعمال الدليلين مع التناقض فيه نظر، لأن إعمال الدليلين ما يلتأ من الدليلين. فعندي أنه من باب الاحتياط، عندي أن قضية السودة من باب الاحتياط وليست من باب إعمال الدليلين. ولكن يبقى، لماذا لا نقول في هذه المسألة بالاحتياط؟ تبين لي بعد التأمل والتدبر أن كلام شيخ الإسلام ما يحتاج إلى الاحتياط فيه، ما يحتاج إلى الاحتياط فيه، لأن النصوص واضحة في أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيه أم الزوجة من الرضاع وبنتها من الرضاع، وكذلك أبو الزوج من الرضاع وابنه من الرضاع. ولكن من أراد أن يحتاط ويعمل ما في مانع، إذا كانت الأمور مشتبهة عليه فلا مانع أن يحتاط، يأخذ بقول هذا وبقول هذا. والنساء كثير، وما خلق الله إلا المرأة هذه، والله أعلم. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. فإن بانت الزوجة، الزوجة المعقود عليها، ومعنى بانت أي طلقها زوجها إما طلاقا بائنا وإما طلاقا لا عدة له، يعني هي تبين إما بكونها لا عدة لها وإما بكون الطلاق بائنا، بكون الطلاق بائنا. مثال ذلك، رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما رأيكم؟ هذه تبين بمجرد الطلاق لأنه ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ثانية، أما صورة ثانية، تزوجها ودخل عليها ولم يدخل بها بل طلقها قبل أن يمسها، عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة على المشهور عند أهل العلم، والمثل فيها خلاف، لكن المشهور أن عليها عدة، لأنه استباح منها ما لا يباح لغيره وهو الخلوة، فعليها العدة. لكن ربما تبين، متى تبين؟ إذا انقضت العدة بانت، إذا انقضت العدة بانت. المهم أنه إذا لم يدخل بالزوجة وطلقها أو ماتت هي قبل الدخول أبحنا. وقوله بعد الخلوة لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فإذا ماتت قبل الخلوة يباحنا ولا لا؟ الله أنكم ما فهمت الموضوع. تزوج رجل امرأة ولها بنت من غيره، تمام؟ طيب، إن جامعها حرمت البنت، إن جامعها حرمت البنت لوجود الشرط، وإن طلقها قبل أن يخلو بها وهي عندها له ما ما ما دخل عليه ولا شيء، تحل البنت ولا لا؟ تحل. طيب خلا بها ولم يجامعها فطلقها، تحل البنت لأنه قال بعد الخلوة، ها؟ تحل. سداء دخل عليها خلا بها وجامعها، يعني دخل عليها وبها، تحل البنت ولا لا؟ تحرم البنت. هذا مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة إذا فارقها قبل الخلوة. فالحاصل أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم فارقها بموت أو طلاق ولها بنت، كم الأحوال؟ ثلاثة. إما أن يكون الفراق قبل الخلوة وقبل المسيس وقبل كل شيء، ها؟ فتحل. أو بعد الجماع فلا تحل تحرم، أو بعد الخلوة دون الجماع فتحل. هذا منطوق كلام المؤلف. أو ماتت بعد الخلوة وبحنا. طيب لو أنه ما جامعها ولكن تزوج ابنتها وما جامعها، تزوج ابنتها ما يحل، مهب لأنها محرمة عليه تحريما مؤبدا، إلى الآن ما ثبت التحريم المؤبد، لكن لا يحل من أجل الجمع، لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وأختها ومن باب أولى أمها، ومن باب أولى أمها. نعم أفهمتم؟ طيب لو تزوجهما في عقد واحد، تزوجهما في عقد واحد، انتظر نشوف، لأن مثلا رجل له أم وبنت، خطبهما إنسان، خطب من هذا الرجل أمه وابنته، قال الله حييك إن ما ندور إلا أنت، فجلس وقال زوجتك أمي وبنتي، فقال قبلت، ما تقولون في هذا؟ يبطلان؟ متأكدين؟ العجيب إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الذي يبطل نكاح الأم فقط. لا مو عشان كبير يا شيخ، لا يبطل نكاح الأم، اتهمت والله يهديك، لأن الأم تحرم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وقد عقد على البنت فحرمت الأم، وأما البنت فيصح نكاحها لأنه ما تحرم حتى يجامع أمها، هكذا قال. والصحيح أن هذا باطل العقد، أن هذا باطل، لأنه وإن كان غير محرم من جهة لكنه محرم من جهة أخرى. فإذا كان لو جمع بين أختين في عقد، وش حكم العقد؟ باطل. لو قال رجل للإنسان تعال عندي لك بنتي، ثم قال زوجتك ابنتي فاطمة وعائشة، فقال قبلت، فالنكاح باطل. فكيف عاد بالأم وبنتها؟ من باب أولى. لو سبق أحدهم الآخر صح ما يصح. نعم لو سبق أحدهم الآخر صح، بس إنه يكون المتأخر هو الباطل بكل حال، المتأخر هو الباطل بكل حال، لأنه يكون من باب الجمع. طيب مثلا إنسان عنده مرأة فأراد أن يأخذ بنت أخيها، بنت إيش؟ المرأة كبيرة، أراد أن يأخذ بنت أخيها، يحل أن يطلقها علشان يأخذ هذا؟ إيه صحيح، ما في بأس إلا ما شرط عليه نيته أنه يطلقها علشان يأخذ. إيه ما في بأس، ما في مانع. طيب إذا خطب قبل أن يطلق، ما يجوز يخطب. نعم أين يعني بنت ربيبة قصد، أنت علم ربيبة الله أعلم. الفقهاء لا فرق عندهم في هذا، الفقهاء يرون التحكم، وهذه بالنسبة لما أرى تحتاج إلى تأمل. ثم قال فصل: انتهت المحرمات إلى أبد. والمحرمات إلى أبد يا جماعة معناه ما تحرم هذه المرأة إطلاقا، ما تحل هذه المرأة إطلاقا بأي حال من الأحوال. في محرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد يعني معناه إلى مدة معينة أو تغير حال إلى أخرى، وهؤلاء محرمات لسبب من الأسباب يزول، محرمات لسبب من الأسباب فيزول. منها قال: تحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. نعم، أولا قوله أخت معتدته، معنى أخت معتدته يعني أخت المرأة التي في عدة منه، أخت المرأة التي في عدة منه ولو كان الطلاق بائنا. مثال ذلك: رجل له زوجة فطلقها، عدتها 3 قروء، ما يجوز يتزوج أختها ما دامت ذيك في العدة، لا يجوز أن يتزوجها ما دامت أختها في العدة حتى تنتهي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون معتدة من فراق بائن أو من فراق غير بائن، يعني أو رجعية، يعني لا فرق بين أن تكون معتدة بائنا أو رجعية، ولا فرق بين أن تكون بائنا من وفاة أو حياة. سيده؟ وش رأيكم في هذا؟ ولا فرق بين أن تكون زوجته معتدة من وفاة أو حياة، أو ما يمكن من وفاة؟ ما يمكن. طيب، إذن المعتدة لا فرق بين أن تكون رجعية أو بائنا. البائن مثل طلق هذه المرأة آخر 3 تطليقات، بعد الطلقة الثالثة تبين، قال بتزوج أختها الآن، نقول لا، حتى تنقضي العدة ثم بعد ذلك تحل لك الأخت. لماذا؟ لأن علق النكاح لا تزال باقية، علق النكاح ما تزال باقية. صحيح أن الآن ما يمكن ترجع لك، ما يمكن ترجع أولى، لكن لا زالت الآن آثار نكاحك باقية عليها. وش الآثار الباقية؟ العدة، فلا تحل أختها حتى تنتهي. طيب، أخت زوجته تحل؟ الزوجة للآن ما طلقت، إلى الآن وهي معه، فأراد أن يجمع أن يتزوج أختها، ما يحل. الدليل قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. ما قال الله حرمت عليكم أخت زوجة أخوات زوجاتكم، كما قال أمهات زوجاتكم ونسائكم، بل قال وأن تجمعوا، والواو حرف عطف، وأن تجمعوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله محرم، على قوله أمهاتكم، على قوله أمهاتكم، لأن الأصح أن العطف على أول المعمول، على أول معمول. فنقول الواو حرف عطف، أن تجمعوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على قوله أمهاتكم، وعليه فيكون تقديرها وجمعكم بين الأختين، وجمعكم. وأن تجمعوا حول إلى مصدر، حول أن تجمعوا إلى مصدر وجمعكم، وجمعكم بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن المحرم الجمع. هذه قال أخت زوجته وبنتاهما، بنتا أخت معتدته وزوجته، بنتاهما الضمير في هما يعود على المعتدة والزوجة. لا لا لا، على المعتدة والزوجة. هما بنتاهما يعني الضمير المضاف إليه يعود إلى المعتدة والزوجة، يعني وبنت معتدته وبنت أختي، وبنت أخت معتدته، وبنت أخت زوجته. نعم. لا هي بنت زوجة، بنت أخت الزوجة، بنت أخت المعتدة والزوجة. فالضمير في قوله هما يعود إلى أخت المعتدة وأخت الزوجة، يعني وبنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. واضح؟ ماذا تكون الزوجة لهاتين المرأتين؟ خالة، تكون خالة. إذن لا يجمع بين المرأة وخالتها اللي هي بنت أختها. أين الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الدليل. طيب التعليل، التعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة يؤدي غالبا إلى قطيعة الرحم، لأنه من المعروف أن الضرتين نعم يكون بينهما من العداوة والبغضة والشحنة ما هو ظاهر، شيء يجعله الله تعالى في قلب المرأة، حتى النساء الفاضلات يحصل منهن ذلك، الغيرة، غيرتها على زوجها. فإذا غارت هذه القريبة مثلا الخالة على بنت أختها هذا صعب. من أجل هذا أو من أجل البعد عن قطيعة الرحم حرم الشرع الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. طيب يقول المؤلف وعمتاهما وخالتاهما. عمتا من؟ عمت المعتدة والزوجة. عمت الزوجة وخالة الزوجة أيضا لا يجمع بينهما. أي أن المعنى إذن سواء كانت الزوجة هي العمة والخالة أو كان المجموع إليها هي العمة والخالة. أخذ العلماء من هذا يعني جعلوا لهذا قاعدة، فقالوا كل امرأتين يحرم الجمع بينهما، يحرم نكاح التناكح بينهما، كل امرأتين يحرم التناكح بينهما لنسب أو رضاء فإنه يحرم الجمع بينهما. فهمتم هذه القاعدة؟ كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ما جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر إحداهما بالأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما. أولا وهذا واضح، فالأخت أخوها لا يتزوجها فأختها لا تجمع إليها، العمة لا تتزوج بنت أخيها، إذن لا يجمع بين العمة وبنت أخيها، وعلى هذا فقس. وقولنا بنسب أو رضاء احترازا مما لو كان ذلك بالمصاهرة، لو كان ذلك بالمصاهرة فلا بأس، ولو كانت إحداهما لو قدرت ذكرا لم تحل لها الأخرى فإنه لا بأس به، لأن المصاهرة مين مثل النسب والرضاء. النسب والرضاء صنوان، يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب، لكن المصاهرة خارج عنه. وهذا مما يؤكد رجحان قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الرضاء، أنه لو قدر أن امرأتين يحرم نكاح إحداهما الأخرى لو كانت ذكرا بسبب المصاهرة فإن الجمع بينهما لا يحرم، الجمع بينهما لا يحرم. ما قلت لك الليلة شيخ إن ما قلت إن الشيخ يعني كلامه إن يجمع بين البنت و... وأمها من الرضاعة ما هو صحيح؟ لا لا، ما هي بهذه المسألة. مثال ذلك حتى يتضح، لأنها يمكن في تصورها في صعوبة. جمع رجل بين امرأة زوج وابنته من غيرها، جمع رجل بين زوجة شخص وابنته من غيرها، يجوز ولا لا؟ ها؟ أنا واحد أراد أن يتزوج امرأة شخص وابنته من غيرها، وابنته من غيرها، لا ما هي بنت أمه، قلت ابنته من غيرها، أراد يتزوج امرأة رجل، هذا رجل مات عن امرأة، عن زوجته، مات عن زوجته، وله بنت من غير هذه الزوجة، بنت من غير هذه الزوجة، يجوز الإنسان يتزوجهما؟ يجوز أن يتزوجهما، نعم يجوز أن يتزوجهما، نعم يجمع بينهم، يعقد عليهما بعقد واحد، أو عقب ما تزوج الزوجة راح وخطب البنت وتزوجها، يجوز. ليش؟ لأن هنا لو قدر أن البنت ولد جاز يتزوج المرأة هذه ولا لا؟ لا لا ها؟ لأنها امرأة أبيه، لأنها امرأة أبيه، لكن هذا التحريم بينهما من أجل المصاهرة وليس من أجل النسب والرضا. حقيقة أنا ما ودي أني جبت السنة تبي تشكي عليكم ها؟ أي القاعدة اللي احنا فهمنا الآن، كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما الأخرى لو كان ذكرا لنسب بعد أو رضا، فإنه لا يحل الجمع بينهما، لا يحل الجمع بينهما. ترى هذه قاعدة العلماء، وأنا أشهد أن كلام الرسول أوضح من هذا، لكن لأجل لجتكم في الكتب تعرفونه، كلام الله عز وجل وكلام رسوله أوضح في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كلام واضح بين ما يرد عليه شيء أبدا، لكن لأجل إذا مرت عليكم في كلام أهل العلم تكون القاعدة عندكم مفهومة. نعم، كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما بالأخرى لو كان ذكرا ها لنسب أو رضاء، فإنه لا يحل الجمع بينهما، مفهوم؟ وقولنا لنسب أو رضاء احترازا مما لو حرم الجمع، لو حرم التناكح بينهما بالمصاهرة، فإن ذلك لا يضر. ومثاله مثاله ها أن يتزوج رجل ها زوجة رجل وابنته من غيره، وابنته من غيرها ها، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مع أنه لو قدر أن هذه البنت ذكرا أو ذكر، لو قدر أن هذه البنت ذكر ها ما جاز أن يتزوج بهذه المرأة اللي هي زوجة أبيه، لأنها إما أمه وإما زوجته وإما زوجة أبيه. واضح يا جماعة؟ زين، فيها دليل يا شيخ؟ أي نعم فيها دليل، قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. إيه لكن جاء هذا جميع اللي ما يحرم زوجه، جاء القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، إيه نعم، وجاءت السنة لا يجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إيه نعم، فهذه الزوجة وهذه البنت هو بينهن عمومة؟ لا بينهن تحريم ولا خؤول، ما في تحريم، ولهذا قلنا لكم من كلام الله ورسوله أوضح من هالقاعدة ذي، لأن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ما في استثناء، ما في استثناء، نعم، وأوضح بعد حتى أوضح تصور، أوضح تصور، وأبعد من قولة يحرم التناكح بينهم وهن حريم كلهم، نعم، لكن إحنا قلنا لو قدر أحدهما ذكره، وأنا أقول لكم هذه لأجل إذا مرت عليكم الكتب تعرفونها ولا ما لها داعي. لا لا لا، لأن وأمهات نسائكم بالإجماع داخل ما فيها خلاف. طيب يا جماعة، الآن فهمنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة إنسان وابنته من غيرها وابنته من غيرها. سألني رجل الظهر عن رجل تزوج امرأة وأراد ابنه أن يتزوج بنت هذه المرأة، فما جوابكم؟ يجوز؟ اي نعم يجوز، لكن هو كأنه استنكر هذا وقال نبي الدليل من الكتاب والسنة. طيب جزاك الله خير لي اللي يطلب الدليل، هذا حقيقة أنا يسرنا كثير. كنا له الدليل قوله تعالى لما ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، أن تدور هالبنت هذه وهالولد إذا كان في الآية ما يدل على أنه يحرم نكاحه بها، وإلا في حلال. نعم، وهالآية من أوضح ما يكون لمن أراد أن يستدل وأحل لكم. ولهذا قلت لكم فيما سبق إن الأصل الحل ولا التحريم؟ الأصل الحل حتى يثبت التحريم. هنا قال المؤلف رحمه الله هذه محرمة إلى أمد ولا لا؟ إلى أمد، وهي انقضاء العدة في المعتدة. نعم، قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. فإن طلقت، وش اللي طلق؟ زوجته. وفرغت العدة أبحنا، وش اللي أبحنا؟ أبحنا أظن فعل ماضي مبني للمجهول، أولى، والنون في أبحنا نائب الفاعل للنسوة. وش اللي أبحنا؟ البنت والأخت والعمة والخالة. نعم، أبحنا. وكذلك لو ماتت، أولى، لو ما انقضت العدة ما لها دليل. صح. طيب يقول فإن تزوجهما، عندكما إن؟ لا أنا عندي بالفا. نعم، قال فإن تزوجهما، في عندي بالشرح مسألة مبنية على القول الضعيف، يقول فإن وطئ أخت زوجته بزنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. يعني لو أن رجلا زنى بامرأة والعياذ بالله، قلنا إن المرأة لها الآن حرم عليك زوجك، إلى متى؟ حتى تنقضي عدة المزني بها. ولو قدر أن حملت المزني بها من هذا الوطي، حتى تضع. طيب بقي الولد في بطنها 4 سنوات، ولو كان نعم حتى تضع. لكن تقدم أن القول الراجح في هذه المسائل أن الزنا لا أثر له، لا أثر له، ولا يمكن أن نجعل النكاح الصحيح، أن نجعل الزنا السفاح مثل النكاح الصحيح. نعم. نعم. أين؟ متى انقضت العدة سواء السبرة ولا عدة 3 قروء؟ نعم، لا عدة لها. إيه. نعم. لا في حال السبرة وهي تعتبر من محارمه، بمعنى أن هذا من آثار نكاحه. لكن في المسألة قول آخر أنه إذا كان الطلاق بائنا فله أن يأخذ أخت زوجته ما دام الطلاق بائن ما في رجعة. وفيه قول ثالث يمكن هو الأقرب، أنه إذا كان الطلاق بائنا بثلاث، بائنا بثلاث، فإنها تحل له أخت زوجته، لأن البائن بثلاث ما تحل الزوج ولا بعقد، بخلاف البائن بينونة صغرى فإنها تحل له بالعقد. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى، ويقال ما دامت في العدة فالأولى التجنب. أما الرجعية فقطعا لأنها زوجة، والبائن بفسخ أو بطلاق الثلاث فيها نظر، لكن الاحتياط أحسن. قال المؤلف رحمه الله فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إلا نعم إن تزوجهما في عقد بطلا. تزوج في عقد بطلا. وشتقول السماء؟ السماء اسمك؟ ها؟ شو لا فهد؟ ها؟ تزوجهما في عقد مثل إيش؟ تزوج أختين في عقد مثل؟ لا يجوز. وش مثاله؟ صورها له. لا يصح النكاحان. النكاحان جميعا لا يصحان. والسبب لأنه لا مزية لتصحيح أحدهما دون الآخر. واحد اسمه فاطمة وواحد اسمه عائشة. نعم. إن قلت يصح نكاح فاطمة قالت عائشة ليش يصحون لا؟ إن قلت يصح نكاح عائشة نعم قالت فاطمة لا ليش يصحون لا؟ هل لإحداهما مزية؟ ما له مزية. إذن يبطل العقدان، يبطل العقد فيهما. أو عقدين معا، تزوجهما في عقدين معا. ها يا أبا عبد الله صورها لنا مثاله في عقدين معا. إيه طيب هذا عقدين ولا عقد واحد معا ولا احدهما بعد الثاني؟ اي المؤلف يقول معا لو زوجهما في عقدين معا، لانه اذا صار واحد قبل الثاني اختص البطلان بايش؟ بالثاني. والاول صحيح ما في مانع الاول عقدين. زوجوا عقدين كل واحدة لها عقد نفس مرة واحدة. إيه وشلون؟ زوجتك يعني المعنى واضح لكن التطبيق. إحنا هذا التطبيق لأن مسألة المعنى واضح. كان قول مزوج دعيس. يقول كرر عليه مرتين. وشلون يقول ها؟ يقول زوجتك ابنتي هاتين بعدين. لا لا ما أصلح لأنه إذا قال زوجتك من تيهتين صار عبدا واحدا. نعم هذا عقد واحد لأن زوجتك هذا الإجابة. طيب قال زوجتك من فاطمة قال قبل زوجتك من عائشة قال قبل أي هذا لا عقدين لكن أين الأول؟ فاطمة شخصا على أن يزوج ابنته، وكذا شخص يزوج بنته فاطمة. فهمتم؟ زوج بنته فاطمة وحضر الزوج، حضر الزوج، وكان الزوج أيضا ممكن واحد يقبل له. ممكن واحد يقبل له. صار عندنا الآن أصيلان ووكيلان. فقال الزوج زوجت، فقال الأب للزوج زوجتك بنتي فاطمة، والثاني ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. ها لوكيل الزوج. تصورت المسألة؟ طيب هذا واحد يتزوج من هذا الرجل، الرجل عنده بنتين ويبزوجه إياهم في عقده. قال بدل ما أتزوجهم جميع بعقد واحد أنا بوكلك تقبل العقد. تقبل. فوكل واحد يقبل نكاح عائشة، وأبو الزوجتين وكل واحد يعقد لعائشة. صدق ولا لا؟ عندنا الآن الأب يزوج فاطمة مباشرة مع الزوج، ووكيل الأب يزوج عائشة لوكيل الزوج. تمام ولا لا؟ حضر الزوج وكيله وحضر الأب وكيله. فقال الأب زوجتك بنتي فاطمة في حال إن الوكيل يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك عائشة بنت فلان في آن واحد. نعم. فقال الزوج قبلت، وإذا الوكيل يقول قبلت. صار كم من عقد الآن؟ عقدان في آن واحد. يصح العقد ولا ما يصح؟ ما يصح. أرى أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. إن تأخر أحدهما أي أحد نكاح الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها بطل. أيهما؟ الأخير. مثل أن يزوجه ابنته فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبلت، ثم يقول في نفس المكان زوجتك بنتي فاطمة فيقول قبلت. من الذي يصح نكاحه؟ عائشة. والثانية لا تصح. لماذا؟ لأنه إنما حصل الجمع في العقد الثاني، فيكون هو مورد النهي. الجمع حصل الحقيقة بالعقد الثاني، العقد الأول ما فيه مانع، عقد إفرادي، واضح؟ لكن لما عقد الثاني حصل الجمع فاختص البطلان به، واضح؟ لأنه موضع النهي. كذلك إذا وقع في عدة أخرى، إذا وقع في عدة أخرى يعني طلق زوجته ولها أخت فتزوجها قبل أن تنقضي عدة من طلقها، يصح ولا لا؟ ما يصح، لأن المعتدة إن كانت رجعية فهي في حكم الزوجة، وإن كانت بائنا فإنه لم ينقطع عنها علاق الزوج إلى الآن في عدته، فلا يصح أن يتزوج عليها أختها، فيقع النكاح الثاني باطلا لأنه الذي حصل به الجمع فيكون هو الباطل. وقوله وهي بائن، تقدم لنا أن بعض أهل العلم يقول إن البائن يجوز أن يضم أن يعقد على أختها، ومنهم من قال إن كانت البينونة الثلاث جاز، وإن كانت بدون الثلاث لم يجوز. وقلنا إن الأحوط إيش؟ أن لا يتزوج، والأمر بسيط. طيب إن وقع وجهلنا السابق، إن وقع وجهلنا السابق ما ندري أيهما أسبق، فماذا نصنع؟ نعم يجب، لا ما يبطلان جميعا، يجب فسخهما جميعا، يجب فسخهما جميعا، ما نقول يبطلان، يجب فسخهما. أفهمتم؟ أنا ما قلت هذا اللي بعلمكم. نعم يجب فسخهما جميعا ولا نقول بطلا، لأنه ليس عندنا ما يحصل به البطلان، إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا معا. أما الآن فلا ندري، قد يكون وقعا معا، وقد يكون أحدهما سابقا، فلا ندري. إذن يجب الفصل، يجب فصلهما. ويترتب على ذلك أيضا أنه يجب نصف المهر لإحداهما، يجب نصف المهر لإحداهما. ولو قلنا بطل ما وجب لأحد لإحداهما شيء، لأنه عقد باطل ما يوجب المهر ولا حصل دخول حتى نقول يستقر بالدخول، فهذا الفرق. فنقول يفسخان ولا يبطلان. ها؟ فهمين؟ فهمين؟ يفسخان. من الذي يتولى فسخهما؟ القاضي. القاضي يقول تعال أنت تزوجت امرأتين في عقدين لا ندري أيهما أسبق، فأنا أقرر فسخ النكاح فأفسخه، ويجب لإحداهما نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول. طيب من التي يجب لها؟ الكبيرة، الفقيرة، لا واحدة بس، لأن حد النكاحين باطل، حد النكاحين باطل، هذا النكاح متأخر. نقول هنا تأتي القرعة، هنا تأتي القرعة لأنها تدخل في الأموال، فيقرع بينهما أيتهما يكون لها نصف المهر، أيتهما يكون لها نصف المهر. طيب العدة على من؟ لا عدة لأنه ما حصل دخول، لا عدة على الجميع لأنه لم يحصل دخول. نعم طيب نعم. القرعة لا يرجع إليه إلا عند التساوي، هنا ما في تساوي إلا هو العقد الصحيح. ها؟ أحداهما صح عقده لكن مجهول. أيهما؟ مجهولة. إيه؟ إذن تساوي ليست هذه أحق ولا هذه أحق، لكن لو تراضيا على أن يقتسم نصف المهر. إيه لكن يجي حق الزوج، واحدة منهن شابة جميلة وواحدة عجوز عمية، هذا اللي حصل. لا هو بده أن تتها القرعة على العجوز العمية علشان يكون نصف المهر شوي. نعم لأنه طبعا ما هو راح يعطي هذه مثل 10,000 وهذه 10,000 ما يعطيها. على كل حال نكون يقرع بينهما، وإذا أقرع بينهما فإذا تراضت هي بعد ذلك على أن يقتسم ما حصل الحق لهم. ها؟ إذا زال ما أدري، إذا زالت يمكن نقول ببطلان القرعة. نعم أما من جهة النكاح ما أرجع، النكاح فسخ، حكم الحاكم يرفع كل شيء. لكن بس بقينا في مسألة المهر، المهر إذا تبين الحال بعد ذلك فإن تبين أنهما وقعا معا فلا مهر عليه ويرد، وإن تبين أن أحدهما هو السابق فهذه محل نظر. قد نقول إن القرعة كحكم الحاكم، وقد نقول إن القرعة لتمييز المشتبه وغزال الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحه هو الأول. نعم لا ما أعرف، هذا مجتهد والاجتهاد ما ينقض. الآن فسخ وفسخ، ما هو قال إنهم باطلات حتى نقول فسخ، والفسخ لا يكون إلا بعد ثبوت الصحة. ففسخ معناها الآن إنه يقول كلاهما يحتمل أن يكون صحيحا، ولكن حتى الصحيح أفسخه أنا. طيب لا تبين يا شيخ. نعم هل يجوز يعقد على هذا؟ ها؟ إذا تبين إيه؟ هل يجوز يعقد على اللي طلع نعم إذا تبين يجوز أن يعقد على حداه، لأن ما في عدة الآن على اللي يبي منها. لكن إذا تبين إن واحد صحيح هو لازم يطلقها، إذا تبين حداه صحيح وهو ما يبيها لازم يطلقها. وإذا يبغى هو يعقد. نعم لا لا بس خاله ما يحصل عليه طلقة. نعم ما ترجع لأنه فسخه الحاكم، فسخه. نعم قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب. تحرم المعتدة من غيره إلى متى؟ حتى تنقضي العدة. ولم يقل المؤلف حتى تنقضي لأنه علق الحكم بوصف، وتعليق الحكم بوصف يقتضي ثبوت الحكم ما دام الوصف باقيا وانتفاءه إذا زال هذا الوصف. فإذا انقضت العدة لم تكن معتدة، فلا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة معتدة من غيره سواء كانت العدة من بينونة أو من رجعية. فلو مات إنسان عن امرأة وبقت في العدة، الرجل يمكن يرجع عليها ولا ما يمكن؟ زوجها ما يمكن يرجع، متوفى عنها. إذن لو قال قائل أنا أبا أتزوجها لأن زوجها الآن ما يمكن يرجع، نقول هذا حرام، لأن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ما يجوز. طيب، وقوله من غيره، المعتدة من مفهومه أن المعتدة من لا يحرم نكاحها، ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل. فالمعتدة من إن كانت رجعية راجعها بدون عقد أولى، وإن كانت بائنا بغير الثلاث جازت له بعقد، وإن كانت بائنا بالثلاث لم تجز له لا بعقد ولا بغير عقد. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن المفهوم في التفصيل، وش التفصيل؟ المعتدة من غيره حرام، المعتدة من فيه تفصيل. إن كانت رجعية فهي زوجة، بس تقول راجعت زوجتي وهي له، وإن كانت بائنا بالثلاث حرم عليه أن يتزوجها، لأن ما تحل إلا بعد زوج. وإن كانت بائنا بغير الثلاث جازت له بعقد. طيب، رجل آخر طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقة مرة وراجع وطلقة مرة وراجع وطلقة الثالثة، الآن هي في العدة، يجوز يتزوجها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد زوج، كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. واضح جماعة؟ طيب، المستبرأة أيضا من غيره لا يجوز، المستبرأة من غيره لا يجوز أن يتزوجها حتى ينتهي الاستبراء. وش معنى المستبرأة؟ المستبرأة على المذهب ما تكون إلا في المملوك، في المملوكة، المملوكة إذا رجل باعها، إذا إنسان رجل باعها على شخص، فإنها يجب أن تستبرئ بحيضة، يعني ما يجوز لأحد يتزوجها، ولا يجوز لأحد يعطاها حتى سيدها اللي اشتراها، لا يجوز حتى تستبرأ بحيضة، يعني حتى تحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض. وش معنى استبراء؟ الاستبراء طلب البراءة، البراءة الخلو، يعني أننا ننتظر حتى تحيض مرة علشان نعرف أنه ليس بها حمل، ليس بها حمل، هذا معنى الاستبراء، لأن الغالب أن النساء في الحمل لا يحضن. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، هذا هو الغالب. فالمستبرأة تحرم على غير من استبرأها إلى متى؟ حتى ينتهي زمن الاستبراء. الحامل بماذا يكون استبراؤها؟ بوضع الحمل حتى تضع. نعم. قال وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية هي فاعلة الفاحشة والعياذ بالله، هذه الزانية تحرم حتى تتوب وتنقضي عدتها، وظاهر كلام المؤلف ولو مكرهة، أولى ولو مكرهة، مع أن المكرهة لا حد عليها، أولى ولا إثم عليها أيضا، لكن هذا لا يمنع من انشغال رحمها بماء الزاني بها، فإن الزانية بها قد ينشأ الحمل منه، ولا لا؟ ولو كانت مكرهة غير راضية. فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني إلى أن تتوب، الدليل قوله تعالى الزانية لا ينكحها، لا قبل أول آية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك أي النكاح، ما هو بس زنا، زنا معلوم، حرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج زانية إلى متى؟ حتى يزول عنها وصف الزنا، الوصف هذا الوصف الخبيث يزول، ولا يزول ذلك إلا بالتوبة. فإذا تابت بقي علينا انقضاء العدة كما ذكر المؤلف، وسيأتي البحث فيها أيضا. طيب نشوف الآية لأن فيها إشكال. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. كيف يقول أو مشرك أو مشركة أو مشركة؟ المؤمن لا يجوز ينكح المشركة ولو كان زانيا. ثم كيف يقول لا ينكح إلا زانية؟ هل معناها أن الزاني نقول رح تقول لك زانية علشان تزوجها؟ لأن الزاني تحرم حتى على الزاني. نعم، هذه الآية حصل فيها إشكال بين أهل العلم، ولكن يتضح بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال إن الزاني إذا تزوج زانية الرجل إذا تزوج زانية، فإما أن يكون راضيا بحكم الله وهو التحريم فيكون في هذه الحال زانيا، لأنه جامعها وهو يعتقد أنها حرام، وهذا هو الزنا. وإما أن لا يرضى بالحكم، أن لا يرضى بالحكم الشرعي ويرى حلها، فحينئذ يكون مشركا، لأنه أحل ما حرم الله، أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله نوع من الشرك، كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك بالعكس، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، فمن تزوجت بالزاني وهي تعلم التحريم وراضية به مسلمة له فهي زانية، ومن لم ترضى به فهي مشركة. وهذا الذي قاله وجه الآية عليه توجيه صحيح منطبق على القواعد الشرعية. نرجع الآن إلى كلام المؤلف، يقول تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، يعني ترجع إلى الله من زناها وتصلح حالها. لكن كيف نعرف أنها تابت؟ قال الفقهاء رحمه الله توبتها أن تراود فتمتنع، تراود فتمتنع. إيش معنى تراود؟ يجي لما واحد يقول أنا ودي أزني بس، نعم، إن عيت فيه تائبة، وإن وافقت فيه ما تابت. هذا ميزان التوبة عندهم. والحقيقة أن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، أولا أن الدعوة إلى الزنا محرمة، كونه لو ودع على الزنا هذا حرام ولا حلال؟ كيف نتوصل بالحرام إلى شيء حلال؟ ثانيا أنه بالمراودة، قد تكون هي بلوة تائبة ولا طرى على بالها أن تزني بعدما مضى، لكن إذا راودها هذا الإنسان الشاب الجميل يمكن يمكن أنها تقول أفعل هالمرة وتوب، نعم، تغير رأيها الأول التوبة، لأنه طبعا مو راح نبي راودة شايب أعمى محرول، هذا ما كان من يطيع ما مراوده إلا إنسان يجلبه. ثالثا أن هذا المراود هل يأمن على نفسه لو أطاعت؟ ها؟ ما يأمن. قد يكون الإنسان عنده عفة كاملة وتقول الله عز وجل، لكن عندما يأتي إلى هذه المرأة ويراود عن نفسه وتوافق، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يجترئ هو ويفعل. رابعا أن المراودة إما أن تكون بحضرة أناس أو بغير حضرة، قل لا، إن كانت بحضرة أناس ما هم طيعة أبدا، ما هم طيعة لو هي ما تاب، وإن كانت بخلوة فهو محرم، لا يجوز الإنسان أن يخلو بامرأة. واضح؟ فهذا القول في غاية ما يكون من الضعف، لأنه مخالف لقواعد الشرع، لكن توبتها كغيرها، توبتها كغيرها، وهي أن نعلم صلاح حالها بحيث تبتعد عن مواقع الريب، وبحيث تكره كلما ذكر لها هذا الكلام، كرهت تغير وجهها. وبين الإنسان التائب يعرف، أو متى تسأل أنها حصل منها كذا وكذا فما هو المخلص، لأن هذا أيضا يقع دائما، بعض النساء يحصل من هذا الشيء وتسأل كيف خلاصها، وهل عليها كفارة، هل عليها صدقة وما أشبه ذلك. فمثل هذا الشيء يعرف بالقرائن، أما أن نراودها هذا من أضعف ما يكون، ومن أضعف ما يكون من الأقوال. طيب، قوله وتنقضي عدتها حتى تتوب، وتنقضي عدتها، علم من كلامه أن عليها عدة بالزنا، أنها تعتد، والعدة كم؟ ثلاثة قروء، إن كانت تحيض، إن كانت صغيرة ما بعد بدء التحيض فثلاثة أشهر، أو آيسة فثلاثة أشهر، إن حملت من الزنا فعدتها بوضع الحمل. نعم، فظاهره أن عليها عدة، وهذا ضعيف، وجوب العدة عليها ضعيف، لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج، إنما تجب في النكاح لحق الزوج. والدليل على أنها لحق الزوج، اقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، فما لكم، شف أتى بالله، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل هذا على أن العدة حق للزوج. ويدل لهذا أيضا من القرآن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلعظم حق الزوج النبي عليه الصلاة والسلام صارت أزواجه محرمات، كأنهن في عدة إلى الممات، إلى الممات. فالحاصل أن العدة حق للزوج. وهل للزاني حق على المرأة؟ ها؟ نحبسها عليه ثلاثة قروء وهو فاجر زاني؟ لماذا نحبسها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر؟ نعم، أو إن ارتفع حيضها وعلمت ما رفعه فإنها على المذهب تبقى في عدة، إلى متى؟ لا، حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، أو تبلغ سن الإياس. فلو زنى بامرأة صغيرة وحاضت أول مرة وجاه مرض وانقطع الحيض، طابت من المرض ولا رجع الحيض، نقول تبقى لأن يتم لها 50 سنة ما تزوج على عدة هزام. نعم، ولا عجزت وصار لها 50 سنة، قلنا الآن اعتدي بعد 3 أشهر ثم تحلين للأزواج. هذا على المذهب. والصواب أن الزانية ليس عليها عدة، وأن الزانية ليس له عدة، لكن يجب خوفا من أن يكون قد انشغل رحمها بولد يجب إيش؟ الاستبراء. يجب الاستبراء، وهي أن تستبرأ بحيضة، حيضة واحدة فقط، فإذا حاضت حيضة واحدة حلت للأزواج. نعم، وهذا هو الصحيح. طيب، المؤلف ما ذكر الزاني على غير الزانية أنه حرام، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا ما دخل، لا. أنه يحل، لكن سبق لنا في الكفاءة وهي دين ومنصب أنه لو زوج عفيفة بفاجر فالنكاح لا يصح على المذهب، يصح لكن لمن لم يظهر من أولياء الفصل. وسبق هناك أن الصحيح أن النكاح لا يصح ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. قال مطلقته، مطلقة اسم مفعول، ولا يصلح أن تقول مطلقته. ليش؟ لأنه ما تطلق. مطلقته يعني تحرم ثلاثا، وسيأتي إن شاء الله بماذا يكون الطلاق الثلاث، هذا له باب سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأن القول الراجح أنه لا يكون الطلاق ثلاثا حتى يتكرر على زوجة لا على مطلقة، لا يكون طلاق حتى يتكرر على زوجة. فلو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، لأن قوله أنت طالق الثانية صادفها وهي مطلقة، فلم يثبت فيه حكم، ما ثبت فيه حكم. ولهذا لو قال أنت طالق وبدأت بالعدة وحاضت مرة ومرة وبقى عليها حيضة ثالثة، ثم قال أنت طالق، فهل تبتدئ العدة ولا لا؟ لا تبتدئ العدة، حتى على من يقول بأن الطلقة هذه طلقة معتبرة، حتى الذين يقولون بأن هذه الطلقة معتبرة يقولون إنها لا تبتدئ بها العدة. وهذا مما يدل على أنه إذا لم يثبت لها أثر فلا عبرة به. ثم إن الله يقول طلقوهن لعدتهن، وما دامت هذه الطلقة لا يثبت بها عدة فإنه طلقها لغير أمر الله. أولا، وكل شيء ليس عليه أمر الله فهو رد. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله بأن الطلاق الثلاث مهما كرر فإنه لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة، بعد نكاح أو رجعة. وقال شيخنا رحمه الله بن سعدي إن لما ذكر هذا القول قال إن من راجع كلام شيخ الإسلام أو تأمله وجد أنه لا يسوغ القول بغيره، لا يسوغ القول بغيره. وهذا صحيح، عند التأمل يتبين أنه القول الراجح. إنما على كل حال مطلقته ثلاثا سواء قلنا إن الطلاق الثلاث يقع بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقات أو لا يقع إلا بعد رجعة، المهم إذا حكمنا بأنها طلقت ثلاثا، عرفتم؟ على اختلاف الآراء، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف يقول حتى يطأها زوج غيره، ما قال حتى تنكح، حتى تنكح، لأن كلمة زوج تدل على النكاح، إذ لا زواج أو لا زوجية إلا بنكاح. ويحتاج أن نقول نكاح صحيح ولا وصفه بأنه صحيح من باب التوكيد؟ من باب التوكيد، إذ لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح. وعلى هذا فيكون الشروط، يكون الشروط ثلاثة: أن تتزوج بعده، وأن يكون العقد صحيحا، مش بعد، وأن يحصل الوطء، نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. نعم. طيب، فإذا قال قائل الآية الكريمة حتى تنكح، والنكاح يكون بمجرد العقد، النكاح يكون بمجرد العقد، والدليل على أن النكاح يكون بمجرد العقد قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فإن زوجة الأب حرام على الابن بمجرد العقد. أولا، فهنا حتى تنكح زوجا غيره ما فيها أنه لا بد من الوطء. قلنا نعم، ظاهر القرآن أن مجرد العقد الصحيح يحلها للزوج الأول، ولكن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والسنة بيّنت أنه لا بد من الوطء. الدليل ذلك أن امرأة رفاعة القرضي طلقها رفاعة وبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، تزوج عبد الرحمن بن الزبير، وكأنه رضي الله عنه إما أنه عقل عنها أو أنه لا شهوة له، جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، مو بن الزبير، الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب أظنها رخوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب لكم، وهذا كناية عن الوطء، الوطء الذي يحصل به اللذة. نعم. واختلف العلماء هل يشترط الانتشار أو لا يشترط، وهل يشترط الإنزال أو لا يشترط. عرفتم؟ الانتشار يعني قيام الذكر، يعني قيام الذكر هل يشترط ولا لا؟ والصحيح أنه يشترط، لأنه ما يمكن أن يكون لذة الجماع إلا بذلك. لكن الإنزال هل يشترط أو لا يشترط؟ نعم، المشهور من المذهب أنه لا يشترط، أنه ليس بشرط الإنزال، إذا حصل الجماع فإنها يحصل به الحل. وقال بعض أهل العلم لا بد من الإنزال بقول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكن ذكرناه استطرادا. طيب، مطلقته ثلاث حتى تنكح زوجا غيره، قلنا بنكاح صحيح، منين أخذ النكاح الصحيح؟ زوجا، لأن الزوجية ما تثبت إلا بعقد صحيح. طيب، لو أنه نكحها للتحليل، يعني واحد طلق زوجته ثلاث مرات وبانت منه، وجاء الواحد صديق له قال له جزاك الله خير، أم عيالي طلقتها وأنا أحبها وبانت منه، خذ هذه 10,000 روح تزوجه، ولا منك جامعتها طلقه عشان يأخذها منه، وفعل تحل له؟ لا، تحيل. هل يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب، العقد ظاهره الصحة، العقد ظاهره الصحة، جاب الولي وجاء بالشهود وعقدوا واحتفلوا وأعلن النكاح كل شيء. نعم، لكن نقول الحيل لا تبيح المحرم ولا تسقط الواجب، كل الحيل على المحارم لا تؤثر شيئا، ومن هنا نعرف أن التحيل على الربا لا يجعله بيعا حلالا، لا يجعله بيعا حلالا. والعبرة بالنية، وتسمية الخمر بغير اسمه يجعله حلالا؟ نعم ما يجعله حلالا. نعم طيب مطلقة ثلاثة حتى يطأ زوج مغير. نعم إيه نعم ذكرنا في مسألة العقد إيه إيه لا ما يمكن لا ما يمكن. نعم قال ولا ينكح ولا ينكح نعم والمحرمة حتى تحل، المحرمة حتى تحل. والغريب المؤلف ما قال والمحرم حتى يحل، لأن كلامه في المحرمات في النكاح، كما أنه ما قال والزاني حتى يتوب، الكلام الآن في النساء المحرمات ما هو في الرجال المحرمين، ولا حتى المحرم ما يجوز يتزوجها حتى يحل. قولها المحرمة، المحرمة حتى تحل بأي إحرام، عمرة ولا بحج؟ بعمرة أو حج، بعمرة أو حج. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا هو الدليل. فقولها المحرم وصف وهو علة الحكم، فمتى يزول هذا الحكم؟ إذا زال هذا الوصف، إذا حل من إحرامه جاز. إذن فهذا النكاح إلى أمد ولا إلى أبد؟ إلى أمد. قال والمحرمة حتى تحل، أي الحلين؟ الثاني. نعم الثاني، لأن التحلل الأول ما يبيح النكاح، الأول لا يبيح النكاح. نعم يشوش علينا ذا، قل له على هون. قال والمحرمة حتى ولا ينكح كافر مسلمة، ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر بأي نوع كان كفره، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيعيا أم شيوعيا أيا كان، فإنه لا يحل أن يتزوج مسلمة ولو كانت فاسقة، ولو كانت فاسقة. طيب ولا ينكح كافر مسلما، الدليل قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح ولا تزوج المشركين حتى يؤمنوا. وقوله تعالى فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن يكون تكون المسلمة تحت زوج كافر والزوج سيد، الزوج سيد. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم مثل الأسرى. الثانية طيب هل تارك الصلاة كافر؟ نعم فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة فالنكاح باطل، النكاح باطل بإجماع المسلمين على أن الكافر لا ينكح مسلمة. لكن عاد هل هو كافر أو لا، الخلاف في هذا معروف، لكن الصواب أنه كافر. طيب قال ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة، المسلم ما ينكح الكافر. الدليل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وكذلك ما في سورة الممتحنة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا ينكح كافر نعم ولا مسلم. وقوله ولو عبدا هذه لو ما أدري لماذا جاء بها المؤلف، هل هي إشارة خلاف أو رفع توهم بأنه لما نقص في الحرية نعم صار يجوز له أن يتزوج الكافرة لأنها تفوقه في الحرية وهو يفوقها في الدين فيتقابلان. ما أدري إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أم لا. نعم، فإن كان فيها خلاف فالخلاف لا شك أنه ضعيف، وإن كان رفع توهم فقد يكون أن يتوهم بعض الناس أن حريتها تقابل إسلامه ورقه يقابل كفرها، يكون كل واحد منهما له مزية على الآخر. نعم، وقوله كافرة إلا حرة كتابية، هذا يستثنى منين؟ من نكاح المسلم بالكافر. حرة، حطوا بالك من الشرط، حرة والثاني كتابية. الدليل قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين. قول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال أهل العلم المراد بالمحصنات هنا إيش؟ الحرائر. المراد بالمحصنات الحرائر، والمحصنات في الحقيقة تطلق في القرآن على ثلاثة معاني تحضرني الآن. أولا المتزوجات يعني ذوات الأزواج، والثاني المحصنات العفيفات عن الزنا، والثالث المحصنات الحرائر. فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. المراد بالمحصنات هنا لا العفيفات، العفيفات. والمراد بالآية المنسوخة الزنا على من أحصن إيش؟ المتزوجات، محصنات المتزوجات. ها؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم على قول فيها، المراد المتزوجات. وأما المحصنات الحرائر فمثل هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقول المؤلف كتابية، هي اليهودية أو النصرانية، عرفتم؟ وهل يشترط أن تكون ملتزمة بدين اليهود والنصارى الدين الخالص أو لا يشترط؟ قال بعض أهل العلم إنه يشترط بأن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، ولكنها ما تتبع إلا موسى إن كانت يهودية أو عيسى إن كانت نصرانية. فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل. وهؤلاء راموا الجمع بين آية المائدة وآية البقرة ولا تنكحوا المشركات، فقالوا إذا أشركت بالله ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا تحل، فلا تحل. وأما إذا كانت غير مشركة بالله وإن لم تدن بالإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تحل. ويكون الفائدة من قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الفائدة أنها غير مسلمة وحلت، لا أنها مشركة وحلت. تبالغ. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف. وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن عيسى ثالث ثلاثة مثلا، بأن الله ثالث ثلاثة، فإنها لا تحب ولو تدينت بدين النصارى. وكذلك اليهودية إذا قالت عزير بن الله فإنها لا تحب لأنها مشركة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية من الذين أوتوا الكتاب عامة، فكل من انتمى إلى دين الكتاب، إلى دين أهل الكتاب فهو منهم. وقالوا إن هذا مخصص لقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة. ثم هذا التعيين في الحقيقة عليم، لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخر، لكن الدليل الواضح هو أن الله تعالى ذكر في سورة المائدة حل نساء الكتاب، وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضا سبحانه وتعالى، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، إلى أن قال: تعالى الله عما يشركون. فالحاصل أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتثليث فإنها تحل ذبيحته ويحل نكاحه. وقوله: إلا حرة كتابية، هل مثلها المجوسية؟ لا، ليست مثل، مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في حل الذبائح، ما تحل ذبائحهم المجوس، ولا تحل مناكحتهم بالإجماع، ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور رحمه الله، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا القول إنكارا عظيما في حل ذبائح المجوس. فالمجوس لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولكن تؤخذ منهم الجزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منه. والصحيح في مسألة الجزية كما تقدم لنا أنها تؤخذ من جميع الكفار، لأن المقصود أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم يسلمون، وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. إذا كانت ما تدين بدينهم ولو المبدل فلست منها. نعم، لا، الصحيح أنه لا يشترط. الصحيح في هذه المسألة كل ما علق في أهل الكتاب سواء هنا أو في الذبائح، فإن الصحيح أن العبرة بإيش؟ بالشخص نفسه. نعم، إيه نعم، الصحيح قول الجمهور أنها تحل ما لم ترتد عن دينه. إن ارتدت عن دينها لأن فيها الآن مثل ما قال له إبراهيم فيه ملاحدة، ما يؤمن لا بعيسى ولا إلا بس مجرد هوية فقط. بلى، شرك وشرك. يجاب عن الآية بأن آية المائدة مخصصة لآية البقرة. وقال أن الآية المائدة لا، قال بعضهم اللي يجعل آية البقرة وآية المتحنة يأخذ بعمومها يقول هي الباقية، ولكن نقول ما دام أنها عامة وهذه خاصة فالجمع بينهما أولى، الجمع بينهما ولا من طريق التخصيص أولى. مو واضح ذا؟ لأن معروف أنه ما يجوز النسخ، القول بالنسخ إلا حتى يتعذر الجمع. عمر رضي الله عنه قد يكون هذا من باب السياسة، من باب السياسة، لأن يعني عمر له سياسات معروفة، فإذا رأى مثل ولي الأمر المنع من زواجه فهذا جيد، لا سيما بالنسبة لأهل الجزيرة العربية، لأنه يلزم من تزوجه بها أن يحضر بها إلى الجزيرة العربية، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. اللهم إلا رجل يتزوج امرأة لأنها تميل للإسلام ويعرف منها الرغبة في الإسلام ويقول لعلها تسلم، فإن لم تسلم طلقها، فهذا شيء آخر. نعم نعم، اي وروا اسئله. وهذا هذا اللي قالوا ان المشركين محرم، لكن اللي يقولون هذا من باب التخصيص. نعم. إيه هم يؤمنون بمحمد لكن لا بعموم رسالته. إيه لا بد أن تؤمن. إذا ما أمنت مرة ما أدري، قد يكون لهم شبهة، لأن الآن أخبارهم يقولون مو بهذا محمد اللي بشر به عيسى، أخبارهم يقولون بهذا، وقد يكون لهم شبهة. قد يكون من شبهة، والإنسان ما يكفر المسلم إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. حر مسلم أمة مسلمة، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. قال حر احترازا من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة لأنه يساويها. وثانيا مسلم احترازا من الكافر، ما ينكح الا مثل المسلم مطلقا. فاذا المفهومان مختلفان حكما، فقول حر خرج به العبد فيجوز، وقوله مسلم خرج به الكافر فلا يجوز. فالمفهومان مختلفان. أمة مسلمة، أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العذوبة. قال أمة مسلمة، اشترط أن تكون مسلمة، وظاهر كلامه ولو كانت كتابية فلا تحل للمسلم، لأنه اشترط أن تكون أمة مسلمة. وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك. إنما نحن الآن نريد أن نشرح كلام المؤلف. حر خرج به العبد، مسلم الكافر، أمة مسلمة خرج به الأمة الكافرة فلا يحل نكاحها بحال من الأحوال، إلا أن يخاف عنة العذوبة. عنة مشقة، العذوبة الانفراد عن الزوج، هذا الأعزب هو المنفرد عن الزوج سواء كان رجلا أو امرأة. إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة، عندكم أو الخدمة أو الخدمة. فإذا خاف عنة العزوبة عنة الانفراد عن الزوجة، إما لأجل الخدمة وإما لأجل الاستمتاع، هذا شرط. قال المؤلف ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. يعجز عن طول، الطول المهر، حرة أو ثمن أمة، هذان شرطان. الشرط الأول، بل هما في الحقيقة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الأمة مسلمة، والشرط الثاني أن يخاف عنة العذوبة، والشرط الثالث أن يعجز عن طول حرة، يعني عن مهر حرة وثمن أمة. الدليل قوله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. الشرط الأول ومن لم يستطع منكم طولا، وقد أشار إليه المؤلف بقوله ويعجز عن طول حرة. الشرط الثاني فمن فتياتكم المؤمنات، أن تكون مسلمة، ولهذا الشرط من فتياتكم المؤمنات. الشرط الثالث خوف العنت، وقد ذكر الله بقوله ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك لمن خشي العنة منكم. تأمل الآية الكريمة، هل ينطبق عليها كلام المؤلف؟ نعم، الجواب ينطبق، ينطبق إلا في قوله وثمن أمة. وثمن أمة فإن هذا الشرط ليس موجودا في القرآن، لكن الشرط والفقهاء قالوا لأنه إذا كان قادرا على شراء الأمة استغنى به عن نكاح الأمة، ولأن نكاحه الأمة يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة وتسراها، ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقى، وإذا تسرى أمة صار أولاده أحرارا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، رق يعني صار رقيقا، لأن عياله من هالأمة عياله مماليك لسيدها. إذا تزوج الإنسان أمة صار أولاده مماليك لسيدها، واضح؟ طيب، الآن صار الدليل من القرآن منطبق على كلام المؤلف إلا في قوله عن طول ويعجز عن ثمن أمة، لكن ما ذكره المؤلف له وجه، له وجه قوي. ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضا، النظر يقتضي التحريم، لأنه كما قال الإمام أحمد يستلزم أن يكون أولاده أرقى مماليك، يباعون ويشترون وهو حر، وهذا قد يكون فيه عار أن يرى ولده يقاد بالقلادة إلى السوق ليباع، هذا أمر عظيم مهي. فلذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما ذكر الله عز وجل. بقي علينا أن يقال: ما قولكم فيما لو اشترط أن يكون أولاده أحرارا؟ لو اشترط أن يكون أولاده أحرارا يجوز ولا لا؟ لا، هو الجواز يجوز، يجوز أن يشترط أن يكون أحرارا، لكن هل يجوز أن يتزوج الأمة بهذا الشرط أو لا يجوز؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارا، نعم، قال لأن، وقالوا لأن العلة هي رق الأولاد والآن زاد.